إن الناس نيام لو انتبهوا سارعوا بالقلوب إلى الله العليم الحكيم ونبذوا ما عندهم ولو كان كنوز الدنيا كلها ليذكرهم مولاهم بكلمات من عنده كذلك ينبئكم من عنده علم الغيب في لوح ما ظهر في الإمكان وما اطلع به إلا نفسه المهيمنة على العالمين قد أخذهم سكور الهوى على شأن لا يرون مولى الورى الذي ارتفع نداؤه من كل الجهات لا إله إلا أنا العزيز الحكيم